هل تجب الزكاة على المال الذي أوفره من أجل الزواج إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، مع العلم أن هذا المبلغ صغير؟ الجواب: إذا كان المال قد بلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه، وكونك توفره من أجل الزواج لا يكون مانعا من وجوب الزكاة، وبالله التوفيق.